البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للشيخ سيدي أحمد زروق محتسب العلماء والأولياء، وقد اعتمدنا في ترجمته وأقواله على كتاب ذكريات مشاهير رجال المغرب للمرحوم عبد الله قنون. هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنس الفاسي، عرف بزروق، أحد كبار الفقهاء والصوفية المشهورين في العالم الإسلامي. نسبه في عداد قبيلة البرانس المغربية، وأما لقبه زروق إنما جاء من جهة الجد، كان أزرق العينين واكتسبه من أمه. ولد يوم الخميس 18 محرم 846 للهجرة عند طلوع الشمس، وتوفيت أمه يوم السبت بعده، وأبوه يوم الثلاثاء الموالي. قيل وكان والده سماه محمدا، فلما توفي قبل سابعه سمي أحمد باسم والده. كانت جدته الفقيهة الصالحة أم البنين هي التي كفلته بعد وفاة والديه، وربته تربية حسنة، فحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، ثم تعلم صناعة الخرز وهي السكافة على العادة من أبناء الفقراء، فإنهم يحملون على تعلم صناعة ما ليستعينوا بها على كسب معيشتهم. ويظهر أن والده لم يخلف له مالا، كما أنه لم يكن من أهل العلم. ولم يتمادى الشيخ أحمد زروق في صنعة الخرازة، وقد أراد الله به خيرا حين أهله لطلب العلم وهو في سن 16. وتشبه نشأة زروق الأولى وتربيته العلمية نشأة وتربية صديقه وقرينه ابن غازي، فإن كلا منهما نشأ في حضن امرأة صالحة عملت على توجيهه توجيها نافعا ظهر أثره في سيرته المثالية وحياته العلمية الناجحة. ولقد كانت والدة ابن غازي تكفل ولدها من الناحية التربوية فقط، أما الناحية المادية فوالده كان كفيلا بها، في حين أن جدة زروق كانت تكفل حفيدها من الناحيتين التربوية والمادية معا، لأن والده لم يترك له ثروة يعيش بها، ولذلك حملته على تعلم الصنعة بعد حفظ القرآن الكريم. ثم ما لبث أن عاد سيرة جدته من طلب العلم والتفقه في الدين، وكانت جدته فقيهة صالحة. أخذ عن شيوخه بفاس في أول أمره، وبعد ذلك بغيرها من مدن المشرق والمغرب، لأنه كان كثير التجول في البلاد الإسلامية، وحج وجاور بالمدينة المنورة، وأقام بمصر زمنا للإفادة والاستفادة، فأخذ عن أعلامها الكبار، وأخذ عنه كثير ممن يشار إليه من أهلها. وقد ذكر ابن غازي في فهرسته أنه استجاز له بمصر الحافظين السخاوي والديمي، فأجازاه، وذلك سنة 885. في سنة 886 قرر الشيخ السفر إلى مصرات بليبيا، واتخذها مقرا ومستقرا إلى أن وافته المنية رضوان الله عليه في صفر سنة 899. أسيادي وحضان فيها مولا يدريس الأكبر، يا الله قيموا زيارة جمع سيدي النوار، جمع سيدي النوار، أسيادي وحضان فيها مولا يدريس الأزهار، أسيادي وحضان فيها مولا يدريس الأزهار. الله قديم الزيارة على باب الله على باب الله أسيدي وحطات فيها سيدي رسول الله أسيدي وحطات فيها سيدي رسول الله. من أقوال الشيخ سيدي أحمد زروق. طفت مشارق الأرض ومغاربها في طلب الحق، واستعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفس بقدر الإمكان في مرضاة الحق، فما طلبت قرب الحق بشيء إلا كان مبعدي، ولا عملت في معالجتها بشيء إلا كان معينا لها، ولا توجهت لإرضاء الحق إلا كان غير موف بالمقصود، ففزعت إلى اللجأ إليه عز وجل في الجميع، فخرجت بفضل ذلك علة رؤية الأسباب، ففزعت إلى الاستسلام، فخرج لي منه رؤية وجودي وهو رأس العلل، فطرحت نفسي بين يدي الحق سبحانه طرحا لا يصحبه حول ولا قوة، فصح عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء، والغنيمة من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء اعتبارا بالحكمة والقدرة، وقياما مع انطباع بشواهد الانطباع، ولما يرد منه تعالى أمرا ونهيا وخيرا وقهرا وعبودية لا تصحبها رؤية، ورؤية لا يصحبها اعتماد، واتساعا لا يصحبه ضيق، وضيقا لا يصحبه اتساع، ممثلا في ذلك قول الشاعر: قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح، وظننت جهلا أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح، حتى رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح، فعلمت أنك لا تنال بحيلة، فلويت رأسي تحت طي جناحي، وجعلت في عش الغرام إقامتي فيه غدوي دائما ورواحي. هذا التصوف علم ليس يدركه إلا ذكي الحجى بالجود موصوف، يرضى القليل من الدنيا ويبذلها عند الوجود بتقوى الله معروف. من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. قلت تزندق الأول لرفضه الحكمة والأحكام، وتفسق الثاني لخلوه من صدق النية فيما هو به والعمل به، وتحقق الثالث لقيامه بكل في محله. فمرجع كلام الصوفية في كل باب لأحوالهم، وإلا فلا تنافي بين أقوالهم لمن تأملها، وذلك خلاف مذاهب غيرهم، فمذاهب الغير يتسلط عليها الإبطال، ومذهب القوم يرجع إلى وفاق الحال. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ربي داوي حالي، الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله ربي داوي حالي، قمر الله معطه ولن يكون إلا المقهر ما كان وما يكون، في علم الله ستكون مشيئته، في قدرته لا حرج ولا ملك، ولن يعلمك الغيب بما قدر، كيف تبصر وتثبت يقينك I'm